بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب التفسير عند قوله سورة سبأ. قال سورة سبأ، قال باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. قال سورة سبأ، سورة سبأ سميت بهذا الاسم لقوله تعالى في السورة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وورد في السورة قصة قوم سبأ. وقصة قوم سبأ قصة قوم في جنوب الجزيرة العربية في أرض اليمن تحديدا، كان لهم ما كان من النعمة والنعيم والزيادة في العيش، فإذا بهم يتمردون على ذلك فيطلبون المشقة والعنت، فكان أن كتب الله وقدر عليهم أن أصابهم ما طلبوا، فلما أصابهم ما طلبوا أصابهم بعد ذلك ما أصابهم من الفقر والشدة إلى آخر القصة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسبأ هو جدهم، ونسبوا لجدهم هذا، وقد ورد حديث عند الترمذي رحمه الله تعالى وقد حسنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعدما أنزلت هذه السورة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ رجل هو، قال رجل يا رسول الله ما سبأ، أرض أو امرأة؟ رجل يسأل سبأ أرض أو امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة، ولد عشرة من العرب، ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. سبأ هذا أصل لبطون كثيرة من بطون العرب، وأولاده العشرة تيامن منهم ستة يعني في جهة اليمن، وشاءم منهم أربعة في جهة الشمال. وسورة سبأ ذكر منها هنا هذه الآية، قال باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية أورد لها هذا الحديث لتعلق الحديث بذكر هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، وقد جاء التصريح بذلك في القرآن وفي السنة، قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا الحديث حديث ابن عباس يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، إذ قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا الوصف الذي وصفه الله له في القرآن كذلك وصف به صلى الله عليه وسلم نفسه لهم، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنني نذير لكم أن تمتنعوا عن الشرك وأن توحدوا الله، وإلا لو بقيتم على ذلك فينتظركم العذاب الشديد. قال ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، أي جبل الصفا، ذات يوم، وهذا كان في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، أي في أول جهره بالدعوة، في أول جهره بالدعوة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم استمر بالدعوة 3 سنوات سرية، ثم جهر بها لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فجهر بالدعوة، وكان من أول ما جهر أن صعد جبل الصفا ونادى قال يا صباح، فاجتمعت إليه قريش. يا صباح هذه كلمة تعارف عليها العرب إذا أراد الرجل منهم أن يجمع الناس ليقول فيهم ما يريد، فينادي فيهم يا صباح، وهو يقف على مكان مرتفع، ويزداد الأمر خطورة عندهم إذا خلع الرجل ثيابه وصار عاريا تماما، ونادى فيهم أنا النذير العريان. وجاء في السيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا ونادى في الناس يا صباحا، في بعض الروايات ونادى فيهم أنا النذير العريان، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متجردا من ثيابه كما كانوا يفعلون، فإن الرجل منهم كان إذا أراد أن يحذر قومه من إغارة عليهم من قبيلة أخرى فكان يصعد على أعلى جبل أو قمة أو مرتفع ويخلع ثيابه كاملة وينادي فيهم أنا النذير العريان، فإذا رأى الناس ذلك علموا أن العدو قد حضر أو العدو على مشارف أرضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجمعهم نادى يا صباحا، هذه الكلمة التي يجمع بها الناس، أنا النذير العريان، فجاءوا جميعا مسرعين. ما هو الأمر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أرأيتم يعني ما تقولون، لو أنا أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم يعني سيأتي في الصباح أو سيأتي في المساء، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. في بعض كتب السير قالوا ما جربنا عليك الكذب، وكانوا يلقبونه فيهم الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما قال، فجعل يقول يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. وأخذ صلى الله عليه وسلم يردد ويكرر، بل ويذكر ما يذكر من بيوت قريش، بل وذكر ما ذكر كذلك من بعض قرابتهم، قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، خذوا من مالي ما شئتم، سلوني ما شئتم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من النار، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فما كان من الناس إلا أن انصرفوا عنه ولم يبالوا به، إلا أبو لهب سبه وانصرف، قال ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم، تحقيرا للقضية، تحقيرا للقضية العظيمة. فإن أبا لهب كما في كتب السير كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، فعلى ما جاء في بعض كتب السير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عشيرته بني هاشم وبني عبد المطلب وكلمهم في الأمر، فقام أبو لهب وجعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى في الناس بذلك. والحقيقة وقفة إيمانية هنا، وهي التي ربما بعضنا ينساها، بل ربما أكثر الناس، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ينساها وهو في هذا الموت، وهو ليس ذنبا لكنه يفوته خير لعله من ذلك، وهو جبل الصفا الذي لا يزال إلى يومنا هذا رأسه ظاهرة عند الصفا والمروة. فكثير منا ربما وهو يحج أو يعتمر يأتي إلى الصفا وربما لا يتذكر ولا يذكر ولا يستحضر هذا المشهد، مشهد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي في أول يوم للإسلام يجهر بدين الله تعالى الذي ننعم به جميعا، هذا الدين الذي ندين به جميعا، وكفى بها نعمة، نعمة الإسلام. كان أول يوم جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الجبل في الوقت الذي ربما نجد ربما كثيرا من الناس يمر بجوار جبل الصفا وغير الصفا والسعي بين الصفا والمروة ولا يأبه بأي شيء. لماذا؟ لأنه ما أصلا استعد لذلك ولا يعني تمهد له، كما يتمهد ربما البعض لشراء سلعة، وهذا مما يحزن النفس ويؤلمها، أن بعض المسلمين إذا أراد أن يشتري سلعة، ثلاجة مثلا، تراه يبحث في كل مكان عن أجود أنواع الثلاجات ويبحث عن أوصافها وصيانتها كيف وقطع الغيار أين يجدوها وكذا، بل ربما على الوسائل الحديثة الآن يدخل في الإنترنت ويبحث في كل مكان والأسعار والماركات وكذا، وربما يظل الأيام يجري دراسة جدوى لشراء ثلاجة في الوقت الذي ربما يخرج للحج أو العمرة ولا يبالي ماذا سيفعل في هذه الأماكن، هو سيمشي مع الناس وانتهى الأمر ويقوم بذلك على أي صورة من الصور، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة أخوانا مسألة جبل الصفا هذه ذكرتنا بهذا المعنى الإيماني العظيم، وهو أن كل شبر في هذه الأرض ينبغي أن يكون لك معه وقفات، مش وقفة، وقفات. أنت عندما تطوف مثلا بالبيت وقفات ملهاش عدد، احنا لسنا بصدد الكلام عنها، لكن وقفات ليس لها عدد. كيف أنت تطوف ببيت طاف به الأنبياء جميعا؟ كيف أنت تمشي على أرض مشى عليها الأنبياء جميعا؟ كيف أنت تطوف ببيت بناه الأنبياء والملائكة؟ كيف أنت تطوف ببيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمامه لأجل أن يصلي؟ كيف أنت تطوف ببيت في يوم من الأيام كان المسلمون يمنعون فيه؟ كيف أنت تطوف ببيت ما كانت هذه الملل التي من حولك يوما من الأيام تظن أنها تأتي إليه، كيف كيف كيف، وربما بعضنا يطوف بالبيت ولا يأبه ولا يبالي، ولذلك يفوته خير كثير. ولذلك تلمس هذا في كثير من الناس، يقول لك أنا ماشي ساكت مش عارف أقول إيه، مش عارف أقول إيه في الطواف. بالفعل، لأنه ليس عنده ما يشغله. ما الطواف مثلا مش شرط يكون فيه أذكار بس، أبدا. الطواف هو حركة جسد ومعاني قلبية جميلة جدا، دعاء وغيره واستحضار كل هذه المعاني. ولذلك يعني في الحقيقة وقفة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا هذه في الحقيقة تحرك فينا هذه المعاني، هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، نعمة الإسلام. كان هذا أول يوم من أيام الدين، والإسلام علنا يعلن على وجه الأرض. وانظروا ماذا فعل أعداء الإسلام حتى نتصبر جميعا، عندما نرى من يناهض وينافح دعوة الإسلام تقول أنت هذا ليس بغريب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقف وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قامت الدنيا كلها تعارض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسب والذي يشتم والذي ربما يعتدي عليه بعد ذلك، صراع طويل جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى به نبيا عن أمته. فالشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهذا يوافق الآية من قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسبق هذه الآية، سبقها قول الله سبحانه وتعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال سورة الزمر، قال باب قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لولا تخبرنا أن لما عملنا كفارة. قال فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال سورة الزمر سميت بهذا الاسم كذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حال أهل الجنة وأهل النار في سياقهم وسوقهم إلى الجنة وإلى النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فذكر الله عز وجل أنهم إذا أخذوا زمرا، أي أخذوا جماعات وسيق بهم جماعات على اختلاف في كل سوق، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيساقون سوق البهائم سوق التعنيف والتوبيخ والتبكيد إلى جهنم والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فقال الله تعالى فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أيضا جماعات إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال باب قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي من أكثر الآيات فتحا لباب التوبة للعصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم في فعل المعاصي، والإسراف الإكثار، أسرفوا على أنفسهم في فعل المعاصي أي أكثروا في فعل المعاصي وزادوا في فعل المعاصي حتى وصل الأمر إلى حد الإسراف. ليس ارتكاب المعصية فحسب، بل الإسراف في ارتكاب المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ناسا من أهل الشرك، هذه أعظم جريمة، ماذا؟ الشرك. قتلوا وأكثروا وهذه جريمة أخرى، وأكثروا وهذه جريمة أخرى، يعني ليس مجرد القتل، لا، قتلوا وأكثروا، وزنوا وهذه جريمة، وأكثروا وهذه جريمة أخرى، في بعض الروايات وسرقوا فأكثروا، فجاءوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما تدعو إليه لحسن، هذا الدين الذي تدعو إليه حسن، لولا أن تخبرنا أن لما عملنا كفارة، إحنا هذا الدين يعجبنا، لكن هل يكفر عنا هذه السيئات؟ وهذا في الحقيقة تعدد من الناس، فقيل إن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وحشي، هو وحشي بن حرب، هو وحشي بن حرب، وقيل كذلك كان هذا أيضا السؤال من عمرو بن العاص عند هجرته، وقيل أيضا كان كذلك عند هجرة عمر وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، لما هاجر هؤلاء وكان عمر رضي الله عنه تعاهد معهم على أن يهاجروا، فلما هاجروا حصل مطاردة ومطالبة من ذويهم، فرجع عياش وهشام، رجعوا، وكان عمر يتأسى لذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه جعل يوبخ عياشا ويقول له لا تأبه بهم وكذا وكذا، لكن عياشا تأثر لبكاء أمه وحزنها وكذا فرجع عن الهجرة لما أدركوه في الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويقول اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، وكان يدعو لمن كان من المستضعفين من المسلمين في مكة. وقيل أيضا نزلت في أن أقواما أو أن ناسا كثيرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه نفس السؤال، فكان أول ما نزل في بعد هذه الأسئلة قال، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه آيات عظيمة جدا في التوبة، لكنها شقت أيضا على بعضهم، حتى جاء بعضهم وقال إن ذلك لأمر صعب، إن ذلك لأمر صعب، كيف ذلك؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، المشركين اللي أشركوا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، اللي قتلوا، ولا يزنون، اللي زنوا، ومع ذلك قالوا إنه لأمر صعب. لماذا؟ لأن الآيات بعدها قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقالوا إن هذا لصعب، يعني يقصدون ماذا؟ يقصدون ماذا؟ العمل الصالح. ما يدرينا أننا سنعمل عملا صالحا. فلما شق عليهم ذلك أنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولم يشترط الله عز وجل في هذه الآية عملا صالحا ولا غيره. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآيات تفتح باب الرجاء والتوبة لكل من عصى الله سبحانه وتعالى، ولو كان مشركا، ولو كان مشركا بالله عز وجل، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. ولذا في الحقيقة هذا الباب، باب التوبة، باب نحتاج إلى أن نطرقه كثيرا في هذه الأيام، في هذه الأيام، فإن بلادنا تمر بظروف صعبة، وإن مما ينبغي أن يكون في الحسبان دائما أنه لا بد أن نأخذ الناس إلى الرجوع إلى الله تعالى بترغيبهم في التوبة، لا أن نقصرهم قصرا على التوبة. وهذا فهم خاطئ عند البعض، أنه يعتقد أنه مجرد أن يأتي الحاكم الذي يريد ذلك سيأخذ الناس قصرا إلى ذلك. أبدا، ده قد يأتي ليأخذ الناس قصرا فيزدادون في ذلك بالفعل تعنتا وعنادا. لكن في الحقيقة ما أحوجنا في هذه الأيام إلى ترغيب في التوبة، ترغيب في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يعلم أنه على عصيان، كثير من الناس خصوصا العيال بتاعة الليبرالية ومش عارفية والشباب، هذا أكثرهم يظنون أنهم على الخير. هو بيتعامل مع الأمور أنه هو إيه المشكلة، أنا بصلي وخلاص على كده، بصلي وبيعمل كل حاجة بعد كده، فاكر ده من باب الحرية مثلا، فيفعل ما يشاء، يغني، يطبل، يرقص، إيه تتبرج، مش عارف إيه نحو ذلك. هو يعتقد أن المسألة دي ما المانع فيها يعني، وما الغضاضة في ذلك. وذلك في الحقيقة ما أحوجنا إلى يعني مخاطبة الناس في هذا الوقت بأمر الرجوع إلى الله عز وجل والترغيب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: باب قوله: وما قدر الله حق قدره، أي في سورة الزمر أيضا، باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله وجعلوا لله عز وجل ما يجب له. وهذا كان من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من المشركين والكفار الذين ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله تعالى وما جعلوا لله ما أوجبه سبحانه وتعالى لنفسه. وإلا لو كان ذلك منهم لما كفروا بالله تعالى ولما كذبوا رسله. قال الله تعالى: ما قدروا الله حق قدره، وذكر هنا حديثا يتعلق بذلك. قال: عن عبد الله رضي الله عنه، أي ابن مسعود، قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم من أهل الكتاب وخصوصا اليهود. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء اليهود، وعلماء اليهود قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر ضلالهم، ولا يزالون في ضلال حتى يومنا هذا، فإنهم ازداد ضلالهم بأن ابتعدوا عن الكتاب الذي أنزل الله على موسى وحرفوه وأدخلوا فيه ما ليس منه، ولذا فإنهم صاروا والعياذ بالله يكفرون بالله بكل ألوان الكفر، ومن أعظم ذلك اجترائهم على الله سبحانه وتعالى، فوصفوه بما لا يجوز، بل ربما وصفوه بما لا يوصف به عندهم أهل الخير فيما يظنون. ولذا فكان من ذلك أن يأتي الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي العالم، يعلن علمه لكنه كالحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله، يعلن هذا العلم ولا يقيم له قدرا ولا وزنا، ولذلك ضلوا بعد ذلك. فهذا الحبر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. نجد يعني ماذا؟ يعني عندهم في كتابهم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. وهذا حق، وهذا حق ثابت لله سبحانه وتعالى عندنا كذلك في القرآن كما سيأتي كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وأصف نفسه أنه يقبض السماوات ويقبض الأرض بيمينه سبحانه وتعالى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ الأضراس الداخلية، الأضراس المتأخرة، وقيل هي الأضراس المقدمة، الأضراس المقدمة، وإن كان الأول أشهر، وذلك دليل على أنه ضحك ملء فيه صلى الله عليه وسلم. قال: تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر، يعني أن ما قاله الحبر قولا صحيحا وكلاما صحيحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. لماذا ضحك من هذا الحبر؟ ضحك منه. كيف يقول هذا؟ وكيف هذا الوصف عندهم في كتبهم وهم يعتدون ويسيئون ويسبون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما لا يجوز؟ إذا كانت السماوات على إصبع فكيف هذا الإله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قرأ: ما قدر الله حق قدره. طيب إذا كنتم أنتم عندكم في كتبكم هذا أن السماوات على إصبع، الأرضين على إصبع، الشجر على إصبع، الماء والثرى على إصبع، يعني ثرى الأرض من الطين وترابها ونحو ذلك، وسائر الخلائق على إصبع، هذا يدل على عظيمه، على عظيم صفته سبحانه وتعالى. وعلى أكبريته سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهم ينكرون كل ذلك. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع أنه يصدق ما يقول صلى الله عليه وسلم. بعض علماء الإسلام وقع في خطأ في هذا الحديث أو في تفسير هذا الحديث كالإمام الخطابي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، فإنهم تأولوا الحديث على عكس ما هو فيه، وذلك لأجل التكلف الشديد الذي وقعوا فيه في تأويل الصفات، في تأويل الصفات. ولذا جعل الخطابي رحمه الله تعالى يبالغ في ذلك ليجعل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي ضحك تعجب وإنكار، ضحك تعجب وإنكار. ما الفرق بين ضحك التعجب والإنكار وضحك التصديق؟ الفرق أن كل منهما عكس الآخر، أليس كذلك؟ قال: حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني هذا الكلام كلام صحيح اللي يقوله الحبر. إنما الخطابي رحمه الله تكلف كثيرا لأجل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وإنكارا. إيه اللي بيقوله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فضحك لكلامه استهزاء بما يقول، لا، هذا غير صحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلام الحبر، ولذلك كما في هذه الرواية قال: حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. طيب ما الرواية دي يعمل فيها إيه الإمام الخطابي؟ اطلع عليها؟ اطلع عليها، اطلع عليها، نعم اطلع عليها، لكنه أيضا تأولها أيضا تأويلا غير صحيح، وهو أنه قال هذا من كلام الراوي طبعا، وبالفعل هو من كلام الراوي، لكن هذا على فهم الراوي، إن الراوي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، فهو بيقول ده على فهم الراوي، هو اللي فهمها كده الراوي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو اللي فهمها كده، ولكن هذا غير صحيح. نعم. فالشاهد من ذلك أن هذا الحديث يفسر أيضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي هذا في اليهود وفي المشركين والكفار، ما قدروا الله حق قدره. أي نعم. قال: باب قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. وهذا هو الشاهد للترجمة بالآية، باب قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. بقية الآية: والسماوات مطويات بيمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. إيه الأرض وإيه السماوات دي؟ ولا شيء، لا شيء، سبحان الله العظيم. هذه الأرض التي هي مترامية الأطراف بكل ما حولها من كائنات وفيها من كائنات، بل هذه السماوات التي لا ندري لها أولا من آخر، هذه الأرض وهذه السماوات مقبوضة في يمينه سبحانه وتعالى، مقبوضة في يمينه. وقبضك أنت للشيء لازمه أن لا يظهر الشيء، لأنك مسيطر عليه من كل جهة، تقبضه أنت بحيث تكون قادرا عليه من كل جهة، ولله المثل الأعلى. هذه السماوات وهذه الأرض وهذا العالم في قبضة الله سبحانه وتعالى، فما أعظمه سبحانه وتعالى. قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لأنه لا ملوك في السماء، وليس هناك في السماوات إلا الله، أي ملوك إلا الله. أما الأرض فإن أهل الأرض قد كان فيهم من فيهم من الملوك، حتى ربما ظن بعضهم أنه يملك الأرض، بل ظن بعضهم أنه يملك الناس كالفرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كلكم كده ملكي، كلكم بتوعي، أنا أعمل فيكم زي ما أنا عاوز. بالفعل قال وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا بفكر لكم أنتم ما تفكروش، وأنا اللي شايف مصلحتكم فين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فرعون سبحان الله العظيم أسس هذه السياسة التي تأثر بها كل من جاء والعياذ بالله من الفاسدين والظلمة الذين حرموا الناس حرية كل شيء، حتى التفكير، حتى التفكير حرموهم التفكير. لا انتم ما تفكروش، انتم عليكم الا انك تقولوا سمعا وطاعة فقط لا غير، انما انتم ما تفكروش، واللي هيفكر مش عارف هيجرى له ايه. ولذلك لما فكر موسى عليه السلام قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. الأول ده في الأول بس نوع من الايه التخويف، لكن بعد ذلك جاءت التهديدات الأكثر ومنها القتل وغير ذلك. ثم قال باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق، إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. قال باب قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه آية من سورة الزمر فيها الإخبار بأمر النفخ في الصور، وهي من مسائل العقائد عندنا أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يقبض الأرض ومن عليها، فيكون ذلك يوم القيامة بأن يأمر نافخ الصور أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور هذا الذي ينفخ فيه فينبعث منه صوتا مروعا، فإذا هذا الصوت يبعث في الناس فزعا شديدا فيموت الناس جميعا، فيموت الناس جميعا على إثر هذا الصوت. هذا صوت لا يتحمله أي مخلوق على وجه الأرض. فإذا نفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض، بل كذلك في السماوات. إنه إذا نفخ حامل الصور في الصور، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور قال بوق عظيم، بوق عظيم، سبحان الله، بوق عظيم. هذا البوق الذي ينفخ فيه نافخ الصور، نافخ الصور، وهو إسرافيل، وهو إسرافيل على قول يعني كثير من العلماء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرن. قال كيف أنعم يوم عاتب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على خشونة عيشه، قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينظر نحو العرش ينتظر الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا صاحب القرن التقم القرن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وربما قبلها. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ينظر نحو العرش. في رواية قال كأن عيناه كوكبان دريا ينظر نحو العرش، أو إذا كان العرش أمامه أو نحو ذلك، كأن عيناه كوكبان دريا ينتظر الأمر. يعني نافخ السور، ماسك السور دلوقتي حاليا، دلوقتي أي نعم حاليا ماسك السور ينتظر أن يؤمر. فإذا نفخ في السور أو إذا أمر نفخ في السور، وإذا نفخ في السور صعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق، صعق يعني موت ليس موتا عاديا، إنما موتا مروعا مخيفا. فإنه إذا نفخ في السور ما أحد يقدر على تحمل هذا الصوت، ولذلك يصعق الناس على ما هم عليه، يصعق الناس على ما هم عليه. حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد نشر البيعان ثوبهما بينهما. فإذا نفخ في الصور كان على ذلك، وإلى آخر ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اثنين بيبيعوا ثوب بينهم فينفخ في الصور فيصعقونهم على هذا الحال، لأنه ما يقدر أحد على تحمل هذا الصوت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وذكر هنا الحديث، وفي الآية قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأثبت الله عز وجل نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث والإحياء والإفاقة. بعض العلماء يثبتون ثلاث نفخات، نفخة الصعق ونفخة الإفاقة ونفخة البعث، أو نفخة البعث ونفخة الإفاقة، ولعل نفخة البعث ونفخة الإفاقة الأحسن أن يقال أنهما نفخة واحدة وهي نفخة البعث. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق يوم القيامة، طيب النفخة الثانية نفخة الإحياء بعدها بكم؟ قال بأربعين. قال بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ الناس اللي السامعين بيسمعوا سيدنا أبي هريرة وبيحكي الحديث، قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. أبيت يعني امتنعت عن إجابتكم عن ذلك، لأني ليس عندي في ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله رضي الله عنه لما سمع الحديث من هول استحضار المشهد فاتهم رضي الله عنهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ماذا؟ يعني أربعين سنة؟ أربعين شهرا؟ أربعين يوما؟ كأنهم فاتهم ذلك من هول ما استحضروا المشهد رضي الله عنهم وأرضاهم. بين هذه الأربعين مدة، هي المدة التي بين النفختين. فإذا كانت هذه المدة جعل الله عز وجل في الناس ما يجعل وهم في بطن الأرض، فينزل الله عز وجل مطرا، هذا المطر ينزل على الأرض ينبت الناس منه بعد موتهم، ينبت الناس منه بعد موتهم. والله أعلم، أنا لم أقرأها ولم يعني أراها في كلام أحد من العلماء، لكن إن كان ذلك مقبولا فأسأل الله به الأجر، وإن كان مردودا فأسأل الله به المغفرة. فلعل والله أعلم أن الأربعين ليست 40 يوما، ليست 40 يوما، والله أعلم، فلعلها أكثر من ذلك، أو أن الله يجعل ما يجعل لل40 يوما هذه. فلو كانت 40 يوما كأيامنا، فإن 40 من أيامنا لا تكفي لتحلل أجساد الموتى وذوبان أجسادهم في قبورهم حتى يبقى عجب الذنب أو عجب الذنب، كما قال أبو هريرة، قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. عجب الذنب شيء في ظهر الإنسان، أو جزء يعني في ظهر الإنسان، جزء صغير جدا، هذا الجزء هو الذي يركب منه الإنسان مرة ثانية. الله أعلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. هذا الجزء في الإنسان هو كالنبت في الزرع، أو كالبذرة للنبت، أنت تضع بذرة في الأرض وتسقيها الماء فيخرج منها الزرع، هذا الجزء هو الذي لا يفنى من الإنسان. إنسان إذا يعني وضع إنسان ميت في قبره، كل جسد الميت يتحلل ويتفكك ولا يبقى منه شيء، لا عظم ولا لحم، ولا يبقى إلا شيء واحد، هو عجب الذنب، هو شيء صغير جدا. هذا الشيء الصغير سبحان الله العظيم، شوفوا الناس اللي ماتت من آلاف السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء عجب ذنبهم يجتمع، وينزل الله من السماء مطرا فيه حياة الناس فينبتون كما ينبت الزرع، أو كما ينبت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبت النبت في سفح الجبل أو في سفح السيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. فعند ذلك إذا نفخ في الصور مرة أخرى قاموا جميعا، فإذا هم قيام ينظرون، وقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه الآيات يفسرها أيضا الحديث كما ذكر. قال سورة حاميم عين سين قاف. سورة حاميم عين سين قاف، هذه أول الحواميم، سورة الشورى. وهذه السور يسميها العلماء اصطلاحا الحواميم، وهي مرتبة وراء بعدها، رتبها الصحابة، يعني تبدأ كلها بهذا الحرف هو حا ميم. وكما سبق قبل ذلك أن الحروف المقطعة في أوائل السور لها أقوال متعددة بين العلماء من السلف والخلف. أرجى هذه الأقوال قول ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الحروف حروف جعل الله عز وجل فيها بدايات أسماء له وصفات، بدايات أسماء له وصفات، كألف لام راء، أنا الله أسمع، أنا الله أرى، ونحو ذلك. قال باب قوله: إلا المودة في القرب. قال عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال باب قوله تعالى: إلا المودة في القربة. يعني ماذا تعني هذه الآية من سورة الشورى؟ وهي قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني يا نبينا، قل لهؤلاء المتعنتين المعاندين الذين وصل الأمر بهم إلى التكذيب والإيذاء لك، يكذبونك ويؤذونك، قل لهم: أنا لا أسألكم عليه أجرا من أجور الدنيا، فضلا عن أنا بيني وبينكم قرابة، فإن لم تكونوا تريدون تصديقي في النبوة فلا تؤذوني من باب ما بيني وبينكم من القرابة. يعني احفظوا لي ذلك، فإن كنتم لا تريدون تصديقي كنبي وتؤمنوا بالنبوة فقطعا أنتم تعرفون أن بيني وبينكم قرابة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة صلى الله عليه وسلم. لا يوجد بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بهم صلة، لأنهم جميعا يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى، يلتقون معه اللي هو فهر، اللي هو فهر يلتقون معه في جده الأعلى هذا. ولذلك كلهم قرابات للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهم إنسان إلا هو له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو جهل فإن نسبه سيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جد من أجداده. ولذلك يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن لم تحفظوا أمر النبوة وتصدقوا بي كنبي فاحفظوا لي المودة من باب قرابتي لكم وقرابتكم لي، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني بطلوا أزحت، مش عايزين حتى تصدقوا، طب وقفوا الشر بتاعكم. سبحان الله العظيم، على نفس السياق نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن مسلمون: طيب انتم مسلمين وعمالين تحاربوا في الإسلام ليه؟ طب انتم مسلمين خلاص اسكتوا، اسكتوا بس ما تحاربوش الإسلام، اسكتوا. لو انتم مش عايزين شرائع الإسلام خليكوا على الأقل في قرابة بينكم وبين الإسلام، ما تهاجموش الإسلام، تعدوش كل شوية تحاربوا في الإسلام، ومن أراد الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: باب قوله إلا المودة في القربة، عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. أي نعم. قال: باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي سورة الدخان، سورة الدخان وما جاء كذلك فيها من آيات. سورة الدخان سميت بذلك أيضا لذكر آية الدخان فيها، لذكر آية الدخان فيها، وسبق الكلام على ذلك. قال: باب قوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال: فيه حديث لابن مسعود المتقدم في سورة الروم، وسبق وتكلمنا عنه حديث ابن مسعود، وقال: قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه صلوات الله وسلامه عليه، رحيم شفيق حتى بالكفرة، انظر هم ماذا يفعلون وهو يفعل وماذا يفعل، هو يقول لهم حتى اعتبروا القرابة بيني وبينكم ولا يفعلون. وهم مع كفرهم، مع كفرهم لما أنزل الله عز وجل بهم العذاب في الدنيا وهو الجذب والقحط والجوع، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله لهم، فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، إن كشفنا عنهم عادوا إلى الكفر مرة أخرى زي الفراعنة. قال: فدعا ربه، أيضا دعا صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. الظاهر أن هذا كان قبل الهجرة، وإن كان في تفسيرات أخرى أن هذا الدخان هذا الذي حصل لهم كان في أيام الحديبية. نعم. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، أي عقابا لهم على هذا الكفر بعدما كشف الله عنهم العذاب. ثم قال: سورة حاميم الجاثية. قال: باب، أي باب قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. باب وما يهلكنا إلا الدهر، حكاية عن المشركين المكذبين بالبعث. فقد كان هناك طائفة من أهل الشرك يكذبون بالبعث، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات توبيخا لهم، وفيها فضح هذه العقيدة التي يكذبون فيها بالبعث. ومن ذلك ما كان من كلامهم: ما يهلكنا إلا الدهر. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما يهلكنا إلا الدهر، الدهر الزمان. هؤلاء المكذبون بالبعث قالوا: لا يهلكنا إلا الزمان، الطبيعة والزمان، كما هم حال الطبائعيين، كما هو حال الطبائعيين، كذلك هؤلاء الدهريين. فالطبائعيون الذين يقولون الخلق نما بالطبيعة وبالتدرج الطبيعي ونحو ذلك، والدهريون هم الذين يقولون إننا وجدنا ثم الزمان يهلكنا ولا نعود مرة أخرى، ولا نعود مرة أخرى، ولا حياة لنا بعد ذلك، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فخلاص الحياة تنتهي بعد ذلك، ما فيش بعث، فنعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هذا من سب الدهر، إن يقول إن الدهر يهلكنا، ولا الدهر يملك ذلك، بل الدهر مخلوق مربوب مسخر لله سبحانه وتعالى. وما الدهر إلا الليل والنهار، الدهر الزمان، وما الزمان إلا الليل والنهار يتعاقب فينا. الزمان هو يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، يكون شهرا، والشهر شهر بعد شهر بعد شهر يكون السنة، والسنة مع السنة مع السنة تكون دهرا وزمنا، فكله مخلوق، فكيف للمخلوق أن يفعل ذلك؟ وهذا الذي قالوه سب لله عز وجل، لأنهم قالوا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي هنا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فهم لما قالوا الدهر يحيي الدهر يميت، هذا سب لله وسب للدهر كذلك. قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي حرمة سب الزمان، حرمة سب الزمان. وهذا أمر جرت عادة الناس به قديما وحديثا، كان العرب يقولون: يا خيبة الدهر، إذا أصابه شيء يكرهه يقولون: يا خيبة الدهر ونحو ذلك. وفي أيامنا هذه يقولون: ما هو أسوأ من ذلك، زمن أحمق وقدر أحمق والعياذ بالله، والناس والعياذ بالله العامة في كلامهم يشتمون ويلعنون الزمان، بل يصل الأمر بالسفهاء والعياذ بالله أن يقولوا: زمن ابن كذا والعياذ بالله، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر أي أنا صانع هذا الدهر، أنا الذي خلقت هذا الدهر. من منكم يرضى أن تسب صنعته؟ هل هناك إنسان في هذا العالم لو صنع شيئا هل يرضى أن يسب الناس هذه الصناعة؟ فالذين يسبون الزمان يسبون الله، لأنهم يعيبون على الله. ولذلك الذين يسبون الأيام ويسبون الليالي، وده كان يوم كذا وكان يوم مش عارف كذا، ويشتم الأيام، هذا يسب الدهر، وهذا إذاء لله سبحانه وتعالى. غير وصف الدهر بأيها أنها أيام، أيام كما قال الله عز وجل في شأن عاد: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. سماها حسومة، وسماها الله عز وجل في موضع آخر عاتية، ووصفها الله عز وجل وصف الله عز وجل هذه الأيام بالأيام العصيبة، قال هذا يوم عصيب، هذا ليس سب للدهر، هذا ليس سب للدهر، بل قال هذا نبي من أنبياء الله، قال هذا يوم عصيب، وهو نبي الله لوط عليه السلام، وذلك لما جاء الأقوام يطلبون الأضياف، هذا يوم عصيب، يوم شديد، وكذلك حسوما أي حاسمة في العذاب، وهكذا، لكن بخلاف وصف الأيام بالسب واللعن والشتم، وأخف ذلك السواد والنحو ذلك، وذلك من الخطأ قول بعضهم يوما أسودا أو يوم أسود، أو يقول اللهم اجعلها عليهم أياما سوداء أو ليالي سوداء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه وصف الزمان بأنه أسود لا يجوز، لكن يقول اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اجعلها عليهم ليالي كليالي عاد وثمود ونحو ذلك. فنقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. لا طبعا، أي نعم، ليس الدهر اسما من أسماء الله تعالى، وإنما تأويل الحديث أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، ومن منكم يرضى أن يسب ما صنع ويطعن فيما صنع؟ أي نعم.